Book 2 33 33 في محطة القطار Train station vadda متى يسافر القطار التالي إلى برلين؟ برلين كي next train يبدو وندي؟ متى يسافر القطار التالي إلى باريس؟ باريس كي next train يبدو وندي؟ متى يسافر القطار التالي إلى لندن؟ لندن كي next train يبدو وندي؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ వార్సాకి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ స్టాక్హోమ్కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ బుడాపెస్ట్కి వెళ్ళే ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? من فضلك تذكرة سفر إلى مدريد. مدريد كي ناكوكا تيكت كاوالي. من فضلك تذكرة سفر إلى براغ. براغ كي ناكوكا تيكت كاوالي. من فضلك تذكرة سفر إلى بيرن. بيرن كي ناكوكا تيكت كاوالي. متى يوصل القطار إلى فيينا؟ ترين فيينا كي يبدو చేరుకుంటుంది؟ متى يصل القطار إلى موسكو؟ ترين ماسكو كي يبدو చేరుకుంటుంది؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ ترين أمستردام كي يبدو చేరుకుంటుంది؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ نينو ترين مارالا؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ يي فلاتفورم نوندي ترين بايلديرتوندي؟ هل توجد عربات نوم بالقطار؟ ترين لو سليبرلو اونايا؟ من فضلك تذكرة ذهاب فقط إلى بروكسل. ناكو بروكسلز كي وان واي تيكت كاوالي. من فضلك تذكرة ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. ناكو كوبنهاجن كي ريتن تيكت كاوالي. بكم السرير في عربة النوم؟ سليبر لو بيرث دهر ينتا؟